لروتانا اف ام. جديد الفنان ماجد المهندس، سيبني وتروح، كلمات تركي، الحان ياسر بو علي. ما قد دعيت الله يجنبني الضرر ويبعد عن دروبي غرابي للدهر، اخاف يصدف وقتها باب السماء مفتوح، والله يقبل دعوتي وتسيبني وتروح. ماجد المهندس، سيبني وتروح، كلمات تركي، ألحان ياسر بوعلي.